يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبإخواني المستمعين. سماحة الشيخ عبد الله، هذه الرسالة وردتنا من المستمع أو المرسلة نورة من الرياض. تقول سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله ذخرى للإسلام والمسلمين، ما حكم جمع الصور مع العلم أنني لا أصور ولا يصورني أحد؟ يا أخت نورة من الرياض، تقولين ما حكم جمع الصور؟ مع الأسف أن الصور الآن استعملها الكثيرون، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس، وإلا فصور الحيوانات مما فيه روح لا يجوز، كما هو مذهب الأئمة الأربعة مستدلين بالأحاديث الصحيحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يقول البعض أن هذه الأحاديث هي خاصة في تصوير ما له جسم، وأما تصوير الليتوغرافي فهذا لا بأس به، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدع صورة إلا طمسها، وعلي بعث أبا الهياج كما في صحيح مسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فقوله ألا تدع صورة إلا طمستها، الطمس لا يكون إلا فيما لا ظل له، وهو التصوير الشمسي، أما التصوير الذي له جسم هذا ما يمكن طمسه، لا بد من كسره. الحاصل أن التصوير لا يجوز بكل حال، وفي الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وذكر الإمام النووي شرح مسلم أن المنع من التصوير هو قول الأئمة الأربعة، وأشار إلى هذا ابن العربي المالكي وغيره، فالتصوير لا يجوز إلا أن الناس استعملوا وكثر عندهم غير مبالين، فما تجد مجلة ولا جريدة ولا تجد علبة إلا وفيها صورة، ولهذا إذا كثر الإمساس قل الإحساس، وإلا فالتصوير ممنوع شرعا والله أعلم. أيضا تقول المستمعة في رسالتها: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان، لأنني أود أن أصوم مع المسلمين، وخاصة أنني قد فاتني أكثر من 3 رمضانات يفوتني 10 الأواخر وهي أفضل رمضان، وفقكم الله. يا أخت نورة، تقولين ما حكم استعمال الحبوب التي تمنع وجود الحيض وخاصة في رمضان؟ نقول لك: لا بأس إذا لم تحدث ضررا على الجسم، فيجوز للمرأة تعاطي الدواء التي يحبس حيضها لغرض صحيح لا بأس به، بشرط ألا يلحقها في استعمال تلك الحبوب أي ضرر ما، فإذا استعملتها ولا فيها ضرر على جسمها فلا مانع منه. أشار إلى هذا جمع من الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والله أعلم. المرسل علي حسين ماجد من العراق من ديالى يقول: هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بإبدال امرأة بأخته أو ابنته، وفقكم الله؟ يا أخ علي حسين ماجد من العراق، تقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة بإبدال أخته أو بنته؟ يعني تزوج بنتك أو أختك على رجل على أن يزوجك بنته أو أخته وليس بينكما صداقة، لا، هذا باطل لا يجوز، هذا هو الشغار بعينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، عن نكاح الشغار، و ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته وليس بينهما صداق، فالنكاح باطل. إذن يكون البضع في مقابلة البضع فهذا باطل. أما لو تزوجت بنت زيد مثلا ودفعت لها صداق مثلها كاملة، ثم هو خطب بنتك أو أختك وتزوجها وقد دفع لها الصداق كاملة والنساء كل منها راضية، فبنت زيد راضية بك وبنتك أو أختك راضية بزيد وقد استلمت صداقها كاملة، فهذا لا بأس به، جائز. أما مقابلة البضع بالبضع أو جعل بينهما صداق قليل حيلة فهذا هو الشغار المنهي، هذا هو الشغار المنهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أيضا يقول بالنسبة لأكل طعام التعازي المسمى بالجاتو عند صاحب العزاء، خاصة أن يكون متوفى عند أيتام قاصرين أو ليس عنده أيتام، نرجو معرفة الحكم في ذلك. يا أخ علي حسين ماجد من العراق تقول طعام العزاء أي الذي يصنعه أهل الميت عند وفاة ميتهم ويدعون الناس إليه، هذا من البدع التي لا أصل لها، وربما أن الميت يكون له أطفال صغار فيؤخذ من ماله ويجعل ولائم للمعزين والقادمين لبيت الميت، هذا كله من الأمور البدعية التي لا أصل لها. إنما المشنون هو ما جاء في حديث قصة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما قتل يوم موت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، هذا لا بأس، هو من السنة. كأن يموت أحد أصدقائك أو أحد جيرانك ثم أنت تصنع لهم طعاما تبعث به إليهم، هذا لا بأس، لمدة 3 أيام، أن تبعث يوما والآخر يوما والثالث يوما فهذا كافي. أما من أن أهل الميت أنفسهم هم الذين يصنعون الطعام من مال الميت أو من غيره ويدعون الناس لأكله ويسمى العزاء، هذا من الأمور البدعية التي لا أصل لها في الشرع ويتعين النهي عنها والابتعاد منها، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من الطالب عائض سعيد مصحب الأحمري من معهد محايل العلمي، يقول في رسالته: سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، نتمنى لكم التوفيق جميعا. فضيلة الشيخ، إنني أعيش في قرية وهي تشبه المدينة في تقدمها وعدد السكان، وهذه القرية تحيط بها القبور في جميع الجهات 4، وقد بدت لحود هذه القبور ولا يعرف منهم أحد، وقد حرمنا جميع المصالح وخاصة طرق المواصلات، ونحن نعيش في أزمة منها ولا يوجد لدينا طريق إلا معها، فهل نأخذ خط سيارة معها أم لا، وهل علينا إثم لحيث أننا نمشي عليها، أفيدونا جزاكم الله عن خير الجزاء. يا أخ عايض سعيد مصعب الأحمري من قرية أم حائل تقول إن عندكم مقابر محيطة بالبلد من 4 جهات وقد بدت لحودها وقد حرمتم الطرق والمواصلات بسببها. يا أخ عايض، هذه المقابر إن كان أهلها قد بادوا وصارت ترابا ولا يوجد فيها أثر لا عظم ولا غيره بل صارت تراب، لا بأس باستعمالها إما طرق أو مزارع أو مساكن وما أشبه ذلك. أما إذا كان الأموات موجودين والعظام لا تزال موجودة فهذا لا يجوز لكم، هم سبقوكم إلى هذا المكان، وحرمة الميت كحرمته حي، لا يجوز لكم أن تتعرضوا له بشيء. هذا إذا كان جثث الموتى موجودة أو موجود عظام، أما إذا كانت ترابا واستحالت ترابا فلا بأس باستعمال المقبرة على أي وجه كان من طريق أو مسكن أو مزرعة وما أشبه ذلك، والله أعلم. أيضا يقول: يوجد في إحدى القرى عندنا مسجد صغير وأمامه مقبرة، ويوجد أمام المحراب قبر ولا ندري هل المقبرة الأولى التي تأسست أم المسجد، فهل صلاتنا صحيحة في هذا المسجد أم لا؟ أم يلزمنا نقل المسجد من مكان إلى مكان؟ يا أخ عايض سعيد مصعب الأحمري من قرية أم حائل تقول إن عندكم مسجدا صغيرا وأن أمامه قبر، إن كان في وسط المسجد لا تصح الصلاة، فإن كان خارج المسجد وبينكم وبينه جدار فهذا لا بأس به في قول بعض أهل العلم، ما دام أن الجدار للمسجد وفاصل بينكم وبينه جدار المسجد، مع أن بعض العلماء يقول لو صلى خلف المقبرة وتكون المقبرة أمامه والجدار جدار المقبرة فاصل بين المصلي وبين المقبرة لا تصح، لأن الجدار للمقبرة وتابع لها، وهذا الجدار يسمى جدار المقبرة. لكن إذا كان الجدار للمسجد والقبر بعيدا عن المسجد، يعني والجدار فاصل جدار المسجد فاصل بينك وبينه، فأرجو ألا حرج إن شاء الله. أما إذا كان القبر في نفس المسجد فبكل حال ينبش القبر ويدهم مع المسلمين في مقابرهم، أو يهدم المسجد، هذا إذا علم الأسبق، إذا علم الأسبق فالحكم له، كما لو علم أن المسجد هو الأول ودفن القبر في المسجد أخيرا فينبش القبر، وإن كان القبر هو الأول والمسجد هو المتأخر فيهدم المسجد ويلتمس مسجد آخر، وإذا اشتبه الأمر لا يدرى أيهما أسبق، فنقل القبر إلى جهة أخرى ودفن مع المقابر فهو الأولى، والله أعلم. أيضا يقول: ما حكم تسريح شعر المرأة أمام زوجها وأبنائها وأخوانها، هل عليها إثم أم لا؟ تقول: ما حكم تسريح المرأة لشعرها أمام زوجها وأبنائها وإخوانها، فهل عليها من إثم؟ لا، لا إثم عليها، كلهم محارمها ولا بأس بذلك إن شاء الله. أيضا يقول: أنا طالب في المرحلة الثانوية وأتلقى العلم من أستاذ يحلق لحيته، وأنا أبغضه في هذا الموضوع، وإذا صارحته وقلت له إنه لا يجوز تهددني بخصم درجاتي من أعمال السنة، فهل أستفيد منه فقط أم أنني أصارحه في الموضوع؟ أفيدونا أثابكم الله. يا أخ عايض تقول إن لك أستاذا يحلق لحيته، وأنك لو صارحته لعاداك ونزل من درجاتك، فينبغي أن تناصحه برفق ولين، إن اهتدى فبها، وإذا لم يهتدي فهداية القلوب يد مقلبها، خذ من علمه ولا تنظر إلى عمله، والله أعلم. سؤاله الأخير يقول: يوجد لدينا قطع زراعية وكانت قديما يعطى صاحبها للفقراء والمساكين والمحتاجين، والآن أصبحوا غير موجودين، فهل تعود لصاحبها أم أنها تبقى كما هي وقف لكل من يحتاج وليس وقف على مسجد؟ أفيدونا أثابكم الله. تقول إن عندك مزرعة ولها ثمرة، إن كان سؤالك عن الزكاة فهذا لابد من إعطائها الفقراء على حسب الحال، فإن كانت وقفا فلابد من صرفها إلى جهتها بكل حال، هذا إذا كانت وقف، تصرف الريع على الجهة التي نص عليها الواقف، فإن كان سؤالك عن الزكاة فأخرج زكاتها وأعطها المستحقين على حسب ما هو موجود عندكم، هذا هو الذي ينبغي، والله أعلم. بعث بهذه الرسالة المستمع عبد الحميد سعد السعودي من المملكة العربية السعودية حوطة بني تميم، يقول فيها: فضيلة الشيخ ابن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إذا أمر أحد الوالدين بشيء فيه رضوان الله، كمثل أن يقول لا تدرس أو لا تتعلم أو لا تقرأ في كتب الدين ومثل ذلك، لو قال لولده سوف تدخل كلية الهندسة ولا تدخل كلية الشريعة أو أن إلى آخره، هل تستجاب دعوة الوالد أم لا في هذه الأمور؟ يا أخ عبد الحميد بن سعد السعود من حوطة بني تميم، تقول إذا قال الوالدان أو أحدهما لابنه لا تدرس ولا تتعلم

فرخص له، ثم لما ولى دعاه قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. كل هذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يصلي في المسجد ولا يصلي في بيته إلا من عذر شرعي كمرض ونحوه، والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. نورة من الرياض وتسأل عن جمع الصور وأكل حبوب من العادة للتمكن من صيام رمضان، وعلي حسين ماجد من العراق ديالا، وعائض سعيد مصعب الأحمري من معهد محايل، وعبد الحميد سعد السعودي من حوطة بن تميم، وأخيرا رسالة المستمع صالح عذاب الحامض يسأل عن صلاة المنفرد وترك الجماعة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.